إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل تفسير الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة الزمر، وكنا قد توقفنا عند قول الباري جل في علاه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سبق أن ذكرنا أن هذه السورة الكريمة كانت في مجملها ترد على المشركين الذين عبدوا الأوثان والأصنام وجعلوها دينا، فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات لنبيه عليه الصلاة والسلام بعض الحجج والدلائل والبراهين التي تثبت على أنه عليه الصلاة والسلام على الدين القويم، على الدين الصحيح، وأن عبادة المشركين لهذه الآلهة الباطلة هي من قبيل الباطل، بل يدل على ما كانوا عليه من سفه العقول، ويدل ما كانوا عليه من العناد والجدال بالباطل، لأنه لا يمكن أن يكون الذي يعبد من لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل ولا يملك دفع ضر أو جلب نفع يصير كالإله المعبود حقا، هذا لا يمكن. ولهذا جاءت في هذه السورة كثير من الآيات فيها رد على هؤلاء المبطلين الذين كانوا يدعون إلى عبادة الأوثان والأصنام، فبين الله سبحانه وتعالى من جهة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحق في دعوته وفي عبادته لله رب العالمين وحده لا شريك له، ومن جهة في تسفيه أحلامهم وإبطال ما كانوا عليه من الدعوة في عبادة هذه الأصنام وهذه الأنداد التي كانوا يظنون أنها تنفعهم أو أنها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى زلفى كما كانوا يزعمون. وفي هذه السورة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها كثير من الآيات، أقصد هنا بالآيات أي العلامات الدلائل البراهين، وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الكون علامات ودلائل تدل على صدق ما جاء به الرسل من الحق والبيان، علامات كثيرة، علامات نصبها الله سبحانه وتعالى في الكون، علامات ودلائل حسية يراه الإنسان ويعقله عقل الإنسان ويؤمن بها العاقل، وهي تدل على الله سبحانه وتعالى الذي خلقها وملكها ودبر أمرها، كما قال الحكيم: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحد الرجال. في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. في هذه الآية التي سمعنا إليها فيها دلالة على هذا الذي ذكرناه، يدل على آية من آيات الله عز وجل، وهي من أعظم آيات الله تبارك وتعالى، وهو سبحانه وتعالى إحياؤه وإماتته لهذه الأنفس، لهذه الأرواح، لأن النفوس الخضر، نفوس بني آدم، نفوس الحيوان، هذه الله عز وجل هو الذي يملكها، يملك حياتها ويملك موتها، وهي مقدرة عنده، لها آجال تنتهي بيده، لا يمكن أن تتقدم ولا أن تتأخر. ولهذا الإنسان أحيانا قد يصاب وتنزل عليه المصيبة من مرض أو موت أو حادث وينسى أن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك، وربما فتح ما يفتحه الشيطان على المصابين فيقول: لو فعلت كذا، لو أني تأخرت، لو أني أجلت، لو أني ما سمعت، لو أني ما سفرت، لو أني ما فجرت، إلى غير ذلك من الأمور. والإنسان هذه الأمور لا يعرف إلى ما تمر إليه، لا يعرف عواقبها. ولو كان الله سبحانه وتعالى يخبرنا ويطلعنا على هذه المآلات وعلى عواقب الأشياء ما كان للإنسان أن يحصل له مكروه، لأنه سيتجنب إذا علم بنتيجته، ولهذا الإنسان لا يعرف. نعم، الإنسان يأخذ الأسباب ويحتاط، ولكن الأمور التي يقدرها الله سبحانه وتعالى لا مفر منها. ولهذا يقول الله عز وجل في هذه الآيات: الله يتوفى الأنفس حين موتها. الله هذا المبتدأ، يتوفى الأنفس حين موتها. الله هذا من أعظم الأسماء الحسنى، جميع الأسماء الحسنى تبع لهذا الاسم العظيم. ولهذا قال العلماء أنه لا يجوز أن يتسمى به غيره. يمكن للإنسان أن تقول عليم، تقول رحيم، تقول كريم، ولكن تقول هو رب البيت ورب الدار، ولكن لا تقول هو الله. اسم الله أعظم الأسماء، لا يتسمى به إلا الله عز وجل. والله معناه إله، والإله هو المألوه. وما معنى المألوه؟ المألوه هو المعبود حقا محبة وتعظيما. فنقول الله معناه المألوه، أي الذي يعبد وحده محبة وتعظيما، محبة فيه سبحانه وتعالى وتعظيما له ولشأنه جل وعلا. قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها. يتوفى من الوفاة، ويتوفى بمعنى يقبض، يقبض الأنفس. إذن هذه الأنفس التي بين أيدينا هي في الحقيقة ليست لنا، هي ليست لنا، هي بيد الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في قسمه كثير ما كان يقول: والذي نفسي بيده، أو الذي نفس محمد بيده. فنفوسنا بين أيدينا، بين يده يا رب العالمين، هو الذي يتصرف فيها، يمسكها ويقبضها ويرسلها. فهو يرسل سبحانه وتعالى ويقبض، وكل هذا بأجل، يعني بزمن محدد معين لا يتقدم ولا يتأخر. الله يتوفى الأنفس، يتوفى بمعنى يقبض. فالله سبحانه وتعالى هو المتوفر، يعني هو الذي يحمل الأرواح. بعض الناس في كلامهم يخطئون في عبارة، وهذا قد يحدث مثلا عند تشييع الجنازة، يعني الإنسان لا يعرف من هذا الميت، فيقول من المتوفر؟ يقول شو المتوفر؟ يقول مثلا أخو فلان. والصحيح لا يقول المتوفر، يعني المتوفر هو يقول من المتوفى، من المتوفى، أي أن الله عز وجل هو الذي توفى. لهذا يقال أن رجل من السلف وبعضهم ينسبه إلى علي رضي الله عنه أنه جاء إلى جنازة فسأل قال من المتوفي؟ فأجابه علي رضي الله عنه أو غيره قال الله. قال يفوت لك الكفار، قال الله لا يفوت. قالوا لا، المتوفي حقا هو الله، لكن قلوا من المتوفى؟ المتوفى هو الإنسان أو فلان أو علان. ولهذا الإنسان لابد أن يصح العبارة، يقول شكون المتوفي؟ المتوفي هو الله، قل من المتوفى؟ فالله عز وجل إذن يتوفى الأنفس. الأنفس يعني جمع نفس. ما المراد بالنفسية هنا؟ قال العلماء المراد بالأنفس هي الأرواح، الأرواح التي فيها حياة الأجساد، يتوفاها بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يقبل الأرواح. الأنفس هنا هي الأرواح التي تكون في أجساد الناس، في أجساد الناس، لأن النفس أو كلمة نفس أو لفظ النفس تأتي في القرآن وفي اللغة العربية بمعاني متعددة. تأتي نفس بمعنى الروح، تقول فلان خرج نفسه أي خرج روحه، وهذا معنى الوفاة ومعنى الموت. وقد تأتي لفظ النفس وتطلق على الدم، أدخل مثلا ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة أي دم، فتطلق النفس على الدم. والنفس أيضا تطلق على ذات الشيء وعينه، تطلق على ذات الشيء وعينه. تقول مثلا جاء فلان بنفسه، أو جاء بنفسه، جاء فلان هو نفسه، أو تقول جاء بنفسه. فالنفس تطلق أيضا على الذات وتطلق على العين، وتطلق أيضا على العين، تقول نفسته بنفس، يعني إذا أصبته بعين، نفسته بنفس يعني إذا أصبته بعين. لكن المراد بها هنا في هذه الآية الله يتوفى الأنفس، المقصود بالأنفس هي الأرواح التي تكون في الإنسان. فالله عز وجل هو الذي يتوفاها بمعنى يقبضها. وقد بين الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات من الذين أوكل إليهم قبض هذه الأرواح، وسيأتي الجواب على الإشكال سنطرحه إن شاء الله بعد قليل. يقول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس أي الأرواح التي في الأجساد حين موتها، أي لما يأتيها قدرها وأجلها المحتوم الله سبحانه وتعالى يقبضها، يعني يتوفاها يميتها، فتفارق هذه الروح التي بها حياة الجسد. لما يقبضها الله سبحانه وتعالى يصير الجسد ويصير البدن جثة هاملة لا تتحرك، لا تحس ولا تشعر ولا تعقل ولا يمكن أن تفعل شيء. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتوفى الأنفس، جميع الأنفس مؤمنة كانت أو كافرة حين موتها، يعني لما يأتي أجل المخطط. والأجل هذا قدره الله سبحانه وتعالى، مكتوب في لوح المحفوظ، بل حتى الإنسان لما يكون في بطن أمه ولما يصل إلى مرحلة معينة وقت معين، لما يمضي على تكوينه 4 أشهر 120 يوم يرسل الله سبحانه وتعالى إليه الملك، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو في الصحيحين، يأتيه ملك ينفخ فيه الروح فيؤمر كما قال المصنف ب4 كلمات، من ذلك أن يكتب له ماذا؟ أجل. ومن الأمور التي تكتب عليه اسمه أيضا، ومن الأمور التي يكتبها الملك هل هو شقي أم سعيد؟ أجل بمعنى الله سبحانه وتعالى سيد له الأجل الذي تقبض فيه روحه، ولا يمكن أن يزيد عن ذلك الأجل دقيقة واحدة، وهذا الأجل لا يعلمه إلا الله عز وجل، فلا يطلع عليه الإنسان، ولا يمكن يطلع عليه غير المعلم. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام إذا علموا شيئا من ذلك فهذا بإعلام الله عز وجل له. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، كما قال الله سبحانه وتعالى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فالله يتوفى الأنفس حين موتها، قال ولك لم تمت في منامها. إن الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس لما يأتي أجل يقبل الله، والتي لم تمت في منامها، وهذه أداة عطف، والتي لم تمت في منامها معروفة على ما قبلها. وهذه الآية يحتمل فيها معنيان وكلاهما صحيح. المعنى الأول يمكن أن نقول والتي لم تمت في منامها، أي أن الله سبحانه وتعالى لما يخرج الإنسان إلى النوم، لما يأتي إلى النوم ينام، هذه النفس التي تنام ثم بعد ذلك تستيقظ من النوم، هذه النفس أيضا سيتوفاها الله عز وجل، بمعنى أن الله عز وجل سيتوفى جميع النفس، الأنفس التي يقبضها حينما يأتي وقتها، وتلك الأنفس التي ستنام في الليل وتستيقظ في الصباح أيضا سيقبضها الله سبحانه وتعالى إذا جاء الأجل. هذا المعنى وهو من فوق، أي أن الله عز وجل يتوفى الأنفس حين يأتي وقتها المحدد، قد يتوفاها بالليل، قد يتوفاها بالنهار، قد يتوفاها في أي وقت بسبب أو بغير سبب، قد تكون هذه النفس تعرض لحادث فتموت بسبب ذلك الحادث، وقد تموت بدون أن يكون هناك أي سبب. إنسان في كامل قواه العقلية والنفسية والبدنية يتكلم معك، وربما سكت لحظة يموت فيها، وهكذا يقول كتبه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشاعر: من لم يمت بسبي مات بغيري. فالموت واحد وإن تعددت الأسباب، تتعدد الأسباب لكن الموت واحد، الموت واحد. وحتى تلك الإنسان يكتب الله سبحانه وتعالى الحياة يعني، لأن الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس حين تخرج إلى النوم، لكن ليست تلك الوفاة التي تخرج منها الروح من الأجساد، وإنما هي وفاة نسبية كما يقولون. ولهذا يقولون بأن النوم هو عبارة عن وفاة، وفاة صغرى وليس وفاة كبرى، بمعنى أن النائم تسلم منه هذه الروح لكن بصفة نسبية وليس كلية. ولهذا النائم إذا كان نائما تجد من حيث الظاهر أنه كبير، لأنه لا يحس ولا يشعر ولا يرى ولا يسمع، لكن من حيث الباطن أن الحياة ما زالت تدب فيه. ولهذا قرأ النائم فيما نام مثلا يرى ويسمع ويشعر، وقد يتألم ويتلذذ ويهلكش في الإنسان ويتوجع، لكن هذا من حيث الباطن. لكن من حيث الظاهر لو أتيت إليه قلت جدا لهذا النائم، وربما قد يتكلم معه وهو نائم فلا يشعر. هذه النفس التي تحدث لها مثل هذه الوفاة، الله سبحانه وتعالى يأتي الأجل المقدر لها فسوف تموت كما أمثل. هذا المعنى الأول. ويحتمل المعنى الثاني أن الله عز وجل قال أنه يتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها، يعني الأنفس التي لم تمت في منامها يتوفاها وفاة صغرى. ولهذا نحن الآن في هذه الدنيا بين حياة وموت، هناك موت الذي تخرج فيها الروح من الجسد، وهنا لا يمكن أن تعود هذه الروح من الجسد أبدا، لأنه سبق العهد من الله سبحانه وتعالى أن من فرق روحه جسده فلن تعد له هذه الروح إلى يوم البعث. لكن هناك وفاة نسبية كما قلنا، هذه تحدث يوم في كل يوم وليلة، وهو الذي عبر الله عز وجل هنا بقوله وهو الذي يتوفاكم بالليل والنهار. يتوفاكم بالليل والنهار ليس الوفاة التي تفارق فيها الروح البدن، وإنما يقصد فيها الوفاة الصغرى، يسلب عنه ماذا؟ هذه النفس التي يسميها العلماء بنفس التمييز، لأن الإنسان له نفس التي فيها الحياة، هذه إذا خرجت لا تعود. وهناك نفس يسمونها نفس التمييز، أو بعض العلماء يسميها بنفس العقل، يعني تبقى للإنسان بعض الحياة لكن ليس له شعور وليس له إحساس حينما يخرج إلى النوم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول في دعائه إذا جاء إلى النوم؟ يقول باسمك ربك وضعت جنبي، فإن أمسكت نفسي فارحمها أو فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين. ولهذا الإنسان لا ينام، أحيانا لما يخرج إلى النوم يريد أن ينام لا ينام. يقول هذا الدعاء لأنه هو بين أمرين، إما أن يسلك الصلاة بمعنى أن الله عز وجل لم يقبض روحه، قبضها وتوفاها لوقت معين. ولهذا العكس، قال العلماء نفس التمييز هذه تكون عند الإنسان، والله سبحانه وتعالى يعيد إليه بعد ذلك النفس التي هي بمعنى الروح. لكن العكس صحيح غير صحيح، يعني لو أن الله سبحانه وتعالى يسلب ويقبض عن الإنسان هذه النفس التي هي نفس الحياة لا يمكن أن ترجع إليه نفس التمييز، لا. فيكون المعنى والتي لم تموت في منامها، أي أن الله عز وجل يتوفى الناس الوفاة الحقيقية بقبض أرواحهم، ويتوفاهم هذا النوع من الوفاة الذي يسميه العلماء بالوفاة الصغرى، وهي الوفاة التي تكون في النوم، وهي عبارة عن وفاة، عبارة عن وفاة، لأن الإنسان لا يمكن أن يفعل شيء ولا يسمع ولا يشعر ولا يرى. ولهذا نقول مثلا لو أن هذا الإنسان في الليل نام نفسه يصلي، هل يقال بأن صلاته وهو نائم يؤجر عليها؟ كيف يؤجر عليها؟ لأنه ميت لا يشعر ولا يحس، وإنما هو يعيش أشياء تظهر له على أنه بحياة، لأنه هو لم يسلب الحياة الحقيقية، حياة الروح لم تسلب عنده، بقت عنده ماذا؟ بقت عنده ما يسمونها بنفس العقل أو نفس التمييز، وهي التي قد يرى فيها أشياء كرؤى كأحلام، وربما قد يتكلم ولكن هو دون أن يشعر. فالله سبحانه وتعالى الذي يتوفى الناس وفاة حقيقية، ويتوفاهم وفاة يومية تحصل لكل أحد، وهي وفاة النوم، والتي يسمونها العلماء بالوفاة الصغرى، لأن الوفاة الصغرى وفاة كبرى ليس لا يرجع إليها. سبق العهد من الله أنه من مات لا يرجع، إلا إذا شاء الله عز وجل أن يبعث فينا الروح من جديد، كما حصل في آيات ذكر الله سبحانه وتعالى من أناس أماتهم ثم أحياهم، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية مع عروشها فقال أن يحيي هذه له بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعد، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير، إذا قال للشيء كن فيكون. ولكن هذا لا يحصل على سبيل الدوام، وإنما هذا يكون آية من آيات الله سبحانه وتعالى يبينه للناس حتى يؤمنوا بالله تبارك وتعالى وبقدرته، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما قال يا ربي سبحانه أرني كيف تحيي الموتى، قال الله عز وجل لم تؤمن؟ قال لا بلى، ولكن يطمئن قلبي بباب الإيمان. فأمره ربه سبحانه وتعالى بما أمره به، خذ 4 من الطير فصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. يعني هذه الطيور بعد أن تموت ويقطعها ويجعل كل جزء في جبل يدعوها تأتي إليه، الله سبحانه وتعالى يؤلف بين تلك الأجزاء ويبعث لها روح من جديد فتحيا وكأنها من بعد. يرسم على كل شيء قدير، وهذا كدليل على البعث، لأن هذا البعث حقيقة موجود، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبعث هذه الأجسام وأن ينفخ فيها الروح من جديد، وهذا ليس على الله سبحانه وتعالى بعزيز. فالله عز وجل يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفاها عندما تخرج إلى منامها، فالذي يفعل هذا هو الله سبحانه وتعالى. قال والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل المسلم. ما عندنا شيء اخر. فيمسك التي قضى عليها الموت. يمسك بمعنى ان هذه الروح تبقى عند الله سبحانه وتعالى. التي قضى عليها الموت قضى بمعنى حكم عليها بالموت. سواء كان هذا عند الموت او لم يكن في الموت. فيمسك التي قضى عليها الموت، فالله سبحانه وتعالى يمسك التي قضى عليها الموت، يعني التي حكم عليها بالموت، فالله سبحانه وتعالى يمسك هذه الروح فلا ترجع الى الليل ابدا. ولهذا بعض الناس ينام في الليل يسره الميت. الله عز وجل لم يشاء ان يرسل الروح من جديد الى هذه النفس، فامسك فيمسك التي قضى عليها الموت، لانه حال الاجل لأن يجلب الإنسان، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولهذا الإنسان إذا استيقظ الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في بدني، رد علي روحي، لأن الله عز وجل يرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يعني يرسل النفس التي لم يكتب ولم يقدر لها أنها تموت في ذلك اليوم أو في تلك اللحظة، يرسل، لكن يرسلها دون أن يكون هناك أجل، لا، قال إلى أجل مسمى، والأجل هو الوقت وهو الزمن، والمسمى بمعنى المعين المحدد. فإرساله سبحانه وتعالى لهذه النفس ليس على إطلاقه، وإنما هو لأجل مسمى. وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى يمسك ويرسل. يمسك الروح ويرسله، وهذا من صفاته يعني هو من أفعاله تبارك وتعالى. ولهذا نقول ان الله عز وجل يمسك النفس التي قضى عليها الموت، قضى بمعنى حكم، بمعنى حكم، بان فعل قضى في القران الكريم ياتي على معاني متعدده، منها انه ياتي بمعنى ماذا؟ ياتي بمعنى حكم، كقوله سبحانه وتعالى وقضى ربك الا تعبد الا اياه، بمعنى حكم ربك الا تعبد الا اياه، وياتي قضى بمعنى خلق وصنع، كما قال عز وجل فقضاهن سبع سماوات، قضاهن بمعنى خلقهن وصنعهن، وتأتي القضاء بمعنى أيضا كما جاء في القرآن تأتي على تطلق على العمل، على عمل، قال فقض ما أنت قاض، يعني فاعمل ما أنت عامل، وتطلق قضاء أيضا على الأداء، قال الله عز وجل فإذا قضيتم الصلاة أي فإذا أديتم الصلاة، وتطلق قال كلمة قضاء على أيضا على الإتمام كما قال الله عز وجل فلما قضينا عليه الموت. فكلمة قضاء لها معاني كثيرة، تأتي بمعنى الإبلاغ كما قال تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر، وتأتي بمعنى العهد والوصية كما قال الله عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين، قضينا بمعنى عهدنا وأوصينا بني إسرائيل، لكن هنا قضى عليه الموت هنا بمعنى حكم عليه. ونحن لابد ان نعلم ان قضاء الله سبحانه وتعالى على كونين، على نوعين، هناك قضاء كوني وهناك قضاء شرعي. قضى عليه الموت، هذا نقول انه قضاء كوني، قضاء كوني وليس قضاء شرعي. وهناك قضاء شرعي، مثلا وقضى ربك ان لا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا، يعني حكم، وقضاؤه هنا سبحانه وتعالى قضاء شرعي، لأن عبادة الله والإحسان إلى الوالدين من الأمور التي يحبها الله عز وجل، ولهذا أمر بها وحكم بها. ولكن الذين إلى قوله سبحانه وتعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الأرض لتفسد، وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين، هل يقال أن القضاء من شرعي؟ نقول القضاء كوني، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحكم ولا يأمر بأن يفسد الناس في الأرض، ولكنه قضاء كوني بمعنى هذا الفساد الذي قدره الله سبحانه وتعالى له ايضا حكمه وله مصالح. ولهذا الله سبحانه وتعالى خلق الخير وخلق الشر، ولكن الشر ليس لله عز وجل، ولهذا قال والشر ليس اليه، فالله سبحانه وتعالى لم يخلق الشر المحضر، وانما الشر خلقه باعتبار ماذا؟ باضافته الى المخلوق، ولهذا قال تعالى ومن شر ما خلق، فوجد الشر ووجد الكفر ووجد ابليس ووجد الطغاة من أجل مصالح كبيرة أخرى، حتى يقوم جهاد المؤمنين وحتى يقتل الناس وحتى يختبر الناس. إذن في القضاء منه ما هو كون ومنه ما هو شرع، والكون لابد أن يقع والشرع يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. فالموت قضاء كون، ولهذا قال الله عز وجل كل نفس دائمة الموت. قضى الله سبحانه وتعالى في كونه لما خلق خلق العباد وقضى أيضا وقدر أنهم يموتون جميعا، يموتون جميعا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، التي قدر لها الموت بأنها تموت هل يمسكها الله فلا تعلم. ولهذا الإنسان أحيانا يريد مثلا أن يأخذ أسبابه، يأخذ أسبابه هذا مطلوب، قد لا يريد مثلا أن يعالج في بلده، يذهب مثلا إلى أكبر المستشفيات في أوروبا حيث الأطباء وحيث المهارة وحيث يكون مستوى الطب عندهم لا يمكن أن يكون هناك ما هو أعلى منه وأفضل منه، وتقدم له جميع الإسعافات وتقدم له جميع الأدوية ويتشاور جميع الأطباء في المرض، ولا يمكن أن يؤجلوا ما قدره الله سبحانه وتعالى له من الموت أو من العقب أو من شيء آخر. قد يموت رغم وجود هذا، لأن المؤمن يؤمن بأن الله عز وجل قال فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، يعني التي لم يقضي عليها الموت يرسلها إلى أجل مسمى. إذا الله عز وجل يمسك ويرسل، وهذا من صفات الله تبارك وتعالى، لأنه سبق من بهنا قلنا أن صفات الله سبحانه وتعالى من حيث الإطلاق قد تأتي على أقسام وعلى أنواع. مثلا بعض صفات الله سبحانه وتعالى نأخذه من أسمائه، لأن كل اسم من أسماء الله يدل على صفة. فنحن نقول مثلا الله سبحانه وتعالى رحيم، أن نقول الله من صفات الله سبحانه وتعالى رحيم، من صفات الله على المغفرة، الرحمة أخذناها من اسمه الرحيم، والمغفرة أخذناها من اسمه الغفور. إذا كل اسم من أسماء الله لابد أن يدل على صفة، ومن قال بأن أسماء الله أعلام مجردة لا تدل على المعاني هذا جهل. المعطل لا يقولون هذا، يقول هذه أسماء تطلق على الله عز وجل لكن لا تدل على ذلك ولا تدل على صفة ولا خلق. كل اسم عندنا يدل على صفة، والعكس ليس بصحيح، فليس كل صفة تدل على اسم. ومن أنواع الصفات أيضا ما جاء النص أو ما نص عليه الله عز وجل بذاته، يعني لا تكون صفته مأخوذة من اسمه، لكن الله سبحانه وتعالى نص في القرآن أو نص النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أن هذا من صفات الله عز وجل. فمثلا الرحمن على العرش استوى، استواء الرحمن على العرش من صفات الله عز وجل، لكن لا نقول أن من أسمائه سبحانه وتعالى المستوي، قال استوى على العرش، هذه صفة الله سبحانه وتعالى وصف بها نفسه. إذن هناك أوصاف تؤخذ من المنصوص عليه بذلك، فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالأشياء، قال استوى على العرش هذه صفة، لكن لا يلزم منها أن تدل على اسم. من صفات الله سبحانه وتعالى الذي يخبر عنه الله سبحانه وتعالى به، يعني يأتي الإخبار أن هذا من صفات الله من فعل الله عز وجل، وإن كانت لا تدل على الكتاب والسنة، لأن العلماء يقولون أن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، لكن هذا الذي يخبر عنه الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون فيه شيء مهم. هناك بعض الخبر ما يخبر به عن الله سبحانه وتعالى قد يكون مقبولا لأنه يدل على الكمال في حد ذاته، فلا مانع من إطلاقه عليه، لكن إذا كان لا يدل على كمال فلا يجوز إطلاقه عليه. ولهذا نعطي مثال، لو يجي إنسان مثلا الله عز وجل يقول في القرآن إن الله فعال لما يريد، يعني سيقول الله تعالى مريد، ولن نقول ليس من اسم الله، لكن من باب الإخبار عنه بأنه مريد للأشياء هذا صحيح من باب الإخبار عنه، لأن الله عز وجل قال إن الله فعال لما يريد، قال والله يريد أن يتوب عليه، فهذا صحيح. لكن مثلا أن تقول عن الله سبحانه وتعالى، تخبر عن الله سبحانه وتعالى بأشياء نسبتها لله سبحانه وتعالى لا تدل على الكمال، يكون فيها نقص، يكون فيها عيب، يكون فيها عيب. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقول هذه الأشياء. ولهذا لابد أن نفهم شيء مهم جدا، وقد أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره، أن بعض الناس قد يستعملون ويخبرون عن الله سبحانه وتعالى بعض الأشياء واستحضارها في تلك اللحظة لا يدل على شيء، لا يدل على معنى. مثلا لو جاء إنسان أراد أن يظلمك أو أن يأخذ حقك، أحسن ما تجيبه أنت عن ذلك بذلك أن تقول إن الله لا يغفل عن فعله، أو ليس الله بغافل عن ما تعمل، أو تقول الله مثلا تقول الله حكم عدل، يعني هذا الذي يمكن أن يرد به على هذا الظالم. لكن أن تقول مثلا الله موجود مثلا كما احنا نقول هذا الواحد يظلم عليه يقول ربك كي لا تدل على انه سينتصر، لانه كما قال الشيخ لو قلت مثلا السلطان موجود هذا لا يدل عليه، لان السلطان موجود قد ينصر وقد لا ينصر. اذا انت لما تذكره في مثل هذا المقام تذكره بماذا؟ تذكره بالشيء الذي يليق. فالذي ظلمك مثلا واخذ حقك لا تقولش مثلا ربك ولا ربي موجود، نعم هو موجود لكن هذا ليس له معنى في مثل هذا المقام. تقول لهم الله حكم عدل، الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون، تذكره بما يجب ان يذكر. ولا مثلا بعض يقول مثلا الله يقول يسافر، يقول يسير ولا يقول يسافر. ولهذا لابد من اطلاق الاسماء او الاوصاف على الله سبحانه وتعالى او الاخبار عنه، لابد ان يكون دائما يراعى به الكلام، يراعى به الكمال، وليحذر الإنسان أن ينسب لله سبحانه وتعالى فعلا أو صفة تدل على نقص. إذا كانت هذه الصفة تدل على الكمال فلا بد. ولهذا بعض العلماء قال يجوز إطلاق مثلا اسم القديم على الله، لكن ليس بمعنى أنه اسم أنه صفة، لكن باعتبار الإخبار جائز، لأنه هذه الكلمة القديمة تدل على ماذا؟ تدل على معنى، بأن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة، ليس بحاجة. يعني من يجب نقول بأن الله سبحانه وتعالى لم يكن في مكان أو خلق نفسه، الله كان قد خلق المكان وقبل خلق نفسه، فهو بهذا الاعتبار قديم، فالإخبار عنه بأنه قديم جائز. لكن هل نقول أنه من أوصافه ومن أسمائه قديم؟ هذا. ولهذا هنا نقول بأن الله سبحانه وتعالى مرسل ومرسل، مرسل أو يرسل هذه الروح. فلما ينام الإنسان الله سبحانه وتعالى يوقظه بالصباح فيرسل روحه، يعني لم يقبلها، ولكن التي قبض عليها الموت وحكم عليه الموت فإن الله عز وجل يقبل روحه، يقبل روحه فيقبل فيمسك التي قبض عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. هنا يمكن أن نتكلم في مسألة، الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول فيمسك التي قبض عليها الموت، وفي بداية الآية يقول الله لتوفي الأنفس حين موت. هناك آية في القرآن في سورة السجدة الله سبحانه وتعالى يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. نسبه الموت لمن؟ الوفاة لمن نسبها؟ لملك الموت. في آية أخرى كما في سورة الأنعام قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرحون. وفي هذه الآية أضاف الموت لنفسه، قال فيمسك التي قضى عليها الموت، وفي قوله الله يتوفى الأنفس حين موتها. يمكن الإنسان لأول مرة يقول أن هذا تناقض بين هذه الآية، كيف الله عز وجل يقول مرة أنه هو الذي يتوفى الأنفس، وفي آية يقول ملك الموت هو الذي يتوفى الأنفس، وفي آية أخرى يقول رسله، والمقصود برسله من الملائكة، أي أن الملائكة هي التي تقبض روح الإنسان. وهنا لابد أن نكرر القاعدة معروفة، وهي أنه لا يمكن، لا يمكن في الأدلة الشرعية أن نجد دليلين متعارضين أبدا. ولما نقول لا يمكن أن نجد دليلين نقصد بالدليلين يعني القاطعين، لما يكون دليل قطعي الثبوت مثلا آية القرآن مع آية القرآن أو آية مع حديث صحيح، لأن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هو بإخبار الله عز وجل. لا يمكن أبدا أن نجد في النصوص الشرعية دليلين قطعيين متعارضين أبدا، وحد ولا من السنة، لأنهما لو تعارضا لكان أحدهما ثابتا والآخر منفيا، وهذا لا يمكن أن يكون. وإذا قلنا أن هذا الآخر منتفي أو قلنا هذا الآخر منتفي زال عنه ماذا؟ زال عنه اسم قطعي، ولهذا لا يمكن أن يكون هناك تعارض في النصوص، بل حتى في العقل، حتى في العقل لا يمكن أن نجد تعارضا عندما يكون الدليل قطعي الظاهر. دقي في مثلا واحد يرى الشمس في النهار يأتي يقول هذه الشمس طالعة، ويجي آخر ويقول لا الشمس الآن غائبة، أو يقول يوجد الآن القمر ليس شمس. لا يمكن، لا بد أنه يكون واحد على حق الآخر على بعض، لأن الشيء الذي يكون في الواقع لا يمكن أن يكون شيء معارض للآخر بنفس الحال. وكذلك الأدلة الشرعية، ولهذا قال العلماء لو وجدنا مثلا دليلا في القرآن يعارض أو يناقض الدليل الآخر لابد أن يكون ماذا هنا؟ إما أنك أنت لم تفهم الفهم الصحيح، فظهر لك بعقلك القاصر بعلمك الضعيف أن هذا تعارض. ولهذا بعض الناس لما يقرأ في آية القرآن يرى أن هذه الآية قد تعارض الأخرى، هذا فيما يبدو لك، ولكن أنت عندك تحقيق يمكن أن لا يكون هناك تعارض. لكن إذا وجدنا التعارض، وجدنا تعارض حقيقي في النصوص، هنا قال العلماء يمكن أن نصير إلى ما يسميه العلماء بالنسخ، نقول أن الحكم كان كذا، ثم أصبح الحكم حكم آخر، يعني في آية ربي قال لا تفعل، ومن بعد قال ربي افعل. إذا هذان حكمان أو دليل متعارضان، مرة يقول الدير ومرة يقول الملك. كيفاش نوفق؟ نوفق بأنه في أول الأمر أن نصبح على النهر قبل الدير فيه. بعد ذلك لما زاد العذر وزاد ذلك الظهر، ربي سبحانه وتعالى أباح لنا أن نفعل هذا، وهذا معروف في النصوص كثيرا. معروف، ولهذا الإمام محمد الأمين الشنقيطي له كتاب جليل في هذا الموضوع، وهو يحسن لطالب العلم أن يطالع عليه كثيرا، لأنه يسمع من هذا الإشكال، حتى لا يتسرب الشك والريب إلى النفوس وإلى القلوب. وهذا الكتاب كثير ما أتكلم عليه، سماه دفع إيهام الإضطراب عن آية الكتاب، دفع إيهام الإضطراب. وش معنى إيهام الإضطراب؟ يعني أن يتوهم الإنسان الإضطراب في النصوص، أن النصوص أو بعض النصوص مختلفة. لأن بعض الناس أعطى مثال، قال الله سبحانه وتعالى يقول في آية أن وجوه الكفار يوم مسودة، سوداء سوداء، وجوه مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. في آية أخرى يقول ومعشر المجرمين يومئذ زرقاء، مرة يقول وجوههم زرقاء ومرة يقول وجوههم سوداء. قال العلماء هنا ليس هناك اضطراب وليس هناك تناقض، قال لأن الشدة السواد لما يكون شديدا يصير مثل الزرقاء. ولهذا احنا عندنا الآن هذول اسمهم توارك، هو ناس اسمهم يعني البشرة لأنهم يزرقاء، لكن هو في الأصل يعني السواد، شدة السواد يميل إلى الزرقاء. فهم لما كانت وجوههم مسودة ولا بصريين، لكن لما كانت شديدة السواد لما كانوا عليه من الكفر، لأن الكفر والشرك هذا كله ضلال، والظلام هو أسود، فهو أسود الحال. فلما كثر سواده واشتد سواده صار أميل إلى الأزرق. فأن تخبر عنه بأن وجوههم سوداء أو وجوههم زرقاء يعني نفس الشيء. إذن فلا تعارض في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا هنا يمكن أن نقول كيف نجمع بين الوفاة المضافة إلى الله. الله عز وجل يقول الله يدعو في الأنفس، وفي آية يقول يتوفاكم ملك الموت. قال العلماء الوفاة المضافة إلى الله باعتبار أنها بأمره، باعتبار أن الوفاة هذه بأمر الله سبحانه وتعالى، وقد يضاف الشيء إلى آخر لوقوعه بأمره. أعطيك مثال، يجي يقول مثلا الملك هزم جيش العدو، هل الملك هو الذي هزم جيش العدو يعني قتل بنفسه؟ لا، الملك هزم جيش العدو يعني أنه هو الذي أمر الجيش، وهو الذي خطط لهذا الجيش، وهو الذي اشترك بالسلاح. فالذي قام بعمله هم الجنود، لكن لولا أمر الملك ما قتل هذا الجيش وما حقق النصر. ولهذا يقولون كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله، يقول عمرو بن العاص رحمه الله بنى مدينة الفصاح، يسمونها الفصاح، مدينة في مصر، بناها عمرو بن العاص. هل معنى أنه بناها عمرو بن العاص هو الذي بناها وحده؟ مدينة فيها قصور وبيوت وأسواق، بناها يعني أمر ببنائها، لأنه كان واليا من قبل عمر بن الخطاب في مصر، فبنى مدينة الفصاح. فيقال أن الفصاح بناها عمرو بن العاص، بناها من أمره. ولهذا إذا قلنا الله يتوفى النفوس، يعني يتوفاها بأمر الله عز وجل. أما الجمع بين قوله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسولنا مع الآية قل يتوفاكم ملك الموت، هنا عند الآية آية فيها أن الملائكة هي التي تقبل الأرواح، وآية أن ملك الموت وحده هو الذي يقبل الأرواح. إذا نقول في الآية الأولى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا، توفته رسولنا يعني الملائكة. قال هنا يجاب على هذا الجواب، الجواب الأول إما أن يقال توفته رسولنا، فالرسل هنا المقصود به ملك الموت، لأن المراد به الجنس، لأن ملك الموت هو من الملائكة، يعني من جنس الملائكة، لأن الملائكة الله سبحانه وتعالى اسمه رسل، يعني الله سبحانه وتعالى بعث رسلا من البشر إلى البشر، وبعث رسلا من الملائكة، فالملائكة فيهم رسل، لأن الله عز وجل هو الذي أرسلهم. فقولنا هنا توفته رسلنا بمعنى توفاه ملك الموت. إذا هذا يعارض مع قول الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت، هذا جواب. والجواب الثاني يمكن أن يقال كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن ملك الموت لما يأتي إلى المحتضر، هذه عقيدة من الإنسان كيف يموت؟ يأتي ملك الموت يأمر الروح بأن تخرج، يأمر الروح بأن تخرج، لأن الله عز وجل هو الذي يوصله، فهذه الروح تستسلم وتخرج فيقبضها ملك الموت، ثم ملك الموت يسلمها إلى الملائكة، لأن هناك ملائكة تجيء من عند الله سبحانه وتعالى تحمل الحمور وتحمل الجبل. فإذا كانت هذه النفس وهذه الروح روح المؤمن التقية الطاهرة المطمئنة، فيضع ملك الموت هذه الروح كما قال في ذلك الكفن وفي ذلك الحمور، فتأخذه الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان من أهل النار والعياذ بالله ومن أهل الشقاء والتعاسة، تأخذه ملائكة العذاب تضعه في كفن وحمول، فيذهب به إلى نار جهنم. فيكون هنا أن الذي يقبض الروح هو ملك الموت، والذي يصعد بهذه الروح إلى الله سبحانه وتعالى أو يضعه فيه يأمر الله سبحانه وتعالى هو الملائكة. فلا يكون هناك تعارض بين الوفاة المضافة إلى الله أو الوفاة المضافة إلى الملائكة أو الوفاة المضافة إلى ملك الموت. لكن في السلسلة يقول ملك الموت هذا واحد ملك، والناس يموتون في لحظة واحدة، فكيف يمكن أن يقبل ملك الموت نفوس البشر في لحظة واحدة؟ نقول هذا باعتبار جهد البشر، باعتبار معالي البشر لا يمكن، لأن الله عز وجل ما جعل رجل من قلبين في جوفه، ما يقصد إنسان يتكلم مع عشر من الناس ولا يخدم عشر خدمات في يوم واحد، لا يمكن، لأن لابد أن ينصرف فكره إلى شيء واحد. لكن هذا باعتبار خلقة بني آدم، القدرات التي جعلها الله عز وجل في بني آدم، ونحن نعلم أن الملائكة الله سبحانه وتعالى أعطاهم قوة عظيمة وقدرات كبيرة جدا. جبريل عليه السلام له 600 جناح، جناح واحد يسد ما بين الأفق، يعني سد السماء والأرض، جناح واحد يسد السماء والأرض. إذا انظروا إلى قوة هذا الملك العظيم وهو جبريل، كما سمى الله عز وجل القوي النبي. إذا ملك الموت أيضا أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه القوة، حيث يمكن أن يقبض أرواح الناس حتى وإن كان بالملايين في نفس اللحظة. قد يقول الإنسان كيف هو؟ قال العلم عند الله سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ببعض الصفات نخبر بها الإنسان، لكن كيف يمكن أن نصل إلى حقيقة هذه الصفة هذا أمر مردود إلى الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا الذي ذكر الله عز وجل في هذه الآية هو عبارة عن هيئة علامات. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقبض الأنفس، يتوفاها. يتوفاها الوفاة التي لا ترجع إليها الروح إلى يوم البعث. هذا آية من آية الله عز وجل. الآية الثانية أنه يقبض الأنفس حين منامه، عندما تنام، نوع من الوفاة الذي كما سمعه العلماء الوفاة الصغرى، تبقى نفس التمييز لكن تعود إليها نفس الحياة. وهناك آية أخرى هو الإمساك، يعني هذه النفس قد يمسكها الله عز وجل فلا تعود وقد يمسكها. إذن كل هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه الآية التي هي العلامات، التي هي الدلائل، التي هي البراهين لقوم يتفكرون. الإنسان يتفكر في هذه الآية العظيمة، حياة الناس وموت الناس، آية عظيمة. لأن هو الآن في قدرة البشر، في قدرة البشر أن يمنع الموت عن أنفسهم، لا فعل. بل لو قيل أن هناك طبيب أو أنك مخترع وصل إلى مثلا إلى دواء، وهم في الحقيقة لا يمكن أن يدعوا هذا، لأنه ما وقع في حياة الناس منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى البشر وإلى يوم البعث. أم قالوا أنه فيه إمكانية أن يكون هناك دواء ربما قد يقولون يطيل عمر الإنسان، يطيل عمر، وإن كنا نحن نعتقد كمسلمين أن الذي يطيل عمر الإنسان هو عمله الصالح وصلة الرحم. صلة الرحم تزيد في الأعمار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تزيد في العمر، لا باعتبار ان المقدر على الانسان مثلا ان يموت في 60 فاذا وصل رحمه يعيش الى 70 من الزمن، ليس بهذا الاعتبار، وانما باعتبار ماذا؟ باعتبار ان الله سبحانه وتعالى قد قدر لهذا الانسان ان يعيش 80 سنه بسبب انه سيصل رحمه، فكان المقدر له ان يموت 70 سنه لكن الله عز وجل اضاف له 10 سنوات بسبب علمه انه سيصل رحمه. لكن كل شيء مقدر. ولهذا الان لا يمكن ان يقال انه يوجد مثلا دواء او يفكر الناس في مثلا دواء يعطل يزيدون فيه في عمر الانسان، وهذا الموجب اشتراه الاغنياء بما يملكون، لانه لا يوجد من يحب الموت، لان الموت مكروه، تكرهه النفوس. ولهذا لا يمكن ان يفكروا الان في ان مثلا يجد دواء يعطي الموت، لان الامر ليس له، لان الامر هذا امر الروح، ليس للناس ان يحدثوا به شيئا او ان يتحكموا به ابدا. ويسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا. الروح من امر ربي. ولهذا الان هذه ما يسمونها مشكله الروح والنفس الانسانيه ليس للعلماء الان فيها إلا كلام هو من جنس ما يتحدث به الناس، لا يمكن أن يضعوا فيه مثلا أسس علمية حتى يعرفوا حقيقة وكون هذا النفس البشرية، لأن هذا عالم غائب عنه لا يمكن أن يتحكم فيه. ولهذا نحن نتفكر ونجد أن هذه الآية آية عظيمة. كون الإنسان يحيا بقدر الله عز وجل وسيأتي اليوم الذي يفرغ فيه هذا الكلام. هذا من عند الله سبحانه وتعالى تجعله يؤمن بأن هذه الدنيا ليست دار القرار وإنما هي دار عمل. أما الحياة الحقيقية والحياة الباقية والحياة الأبدية قصر مالية فليست هذه الدنيا وإنما هي في الآخرة. ولهذا قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يتفكرون يعني يعملون فكرة، لأن الله سبحانه وتعالى وهب للإنسان هذا العقل، ولابد أن يفكر الإنسان يعني يعمل فكره كرا وراجعا ويمين وشمال يتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. والتفكر ضده الغفلة، ليس ليكون غفلة يتفكر، لكن يتفكر في آيات الله عز وجل. ولهذا نحن مأمورون أن نتفكر في هذه الآيات، في هذه العلمات التي نصرها الله في الكون. نتفكر أيضا في معاني أسماء تعالى وصفاته وأفعاله، نتفكر فيها. الذي لا يجوز أن نتفكر فيه أو أن نفكر فيه هي ذات الله. ولهذا جاء في الحديث بعض من يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه البيهقي شعب الإيمان من حديث التفسير أنه جاء تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا بذات الله. والحديث ليس بصحيح لكن معناه صحيح. تفكروا في آلاء الله تفكروا في نعم الله، تتفكر في آيات الله عز وجل، هذا يقول لك الإيمان بل يقوي الإيمان ويزيد الإيمان. لكن لا تتفكر في ذات الله، ذات الله يعني لا تتفكر في كل الصفات حق الصفات، هذا أمر ليس كذلك. لا يمكن أن تتفكر في ذات الله، لكن أن تتفكر في نعم الله، تتفكر في خلق الله هذا. ولهذا الله سبحانه وتعالى مدح عباده الذين يتفكرون في آياته: إن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعملون. إن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا. فقد جاء منه الله سبحانه وتعالى لعباده الذين يتفكرون في الآيات. ومن الآيات التي تذكرنا بها هذه النفس التي هي الآن في بدن الإنسان تجعله يحس ويشعر ويسمع ويتكلم، ثم إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن ينزعه منه أو أن يقبل أمره صارت الجلدة الهامدة التي لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تشعر ولا تحس ولا توقع لا شيء. هل أي عظيم؟ أي عظيم؟ ولهذا الإنسان يتفكر مثلا بهؤلاء الخلق، بهؤلاء الناس الذين تكبروا وتجبروا وكان لهم الخبث وكان لهم الحشر وكان لهم الأموال الطائلة وكانوا في مملكة كما يقول لا تغيب الشمس عن أراضيها، كل شيء عنده ما يشتهي يدينه. ثم هو في الآخر يصبح بخبر الكتاب، يصبح بخبر الكتاب لا حشر ولا خبث وربما لا يذكر اسمه أصلا ولا يبقى من نسله ما يذكر به. أفناه الله سبحانه وتعالى كما أفنى الجبابرة وكما أفنى الطغاة. هذه كلها آيات من آيات الله تبارك وتعالى. وجب على أهل الإيمان أن يتفكروا بمثل هذه الآيات العظيمة لأنها تقودهم إلى الإيمان سبحانه وتعالى والإقرار بربوبيته تعالى وبقدرته سبحانه وتعالى وبجليله وكمال صفاته وأسمائه التي تسمى بها. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم من الخير ويجعلنا من المستمعين من قول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.